بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أبنائي وبناتي طلاب الفرقة الرابعة جميع الشعب من كلية الدراسات الإسلامية والبنات الأزهرية بأسوان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقفنا في المحاضرة الفائتة عن رد الأستاذ العقاد لشبهة القتال، شريعة القتال في الإسلام أو انتشار الإسلام بالسيف، والرد على هذه الشبهة. في هذه المحاضرة نستتبع أيضا بشبهة أخرى متعلقة بشريعة القتال، ألا وشبهة اتهام الإسلام بإباحة الرق. المستشرقون استخدموا مسألة القتال لتشويه صورة الإسلام في الغرب، واتهم بعض هؤلاء المستشرقين الإسلام أيضا بأنه يبيح الاسترقاق ويبيح تجارة الرقيق، وهم يريدون أن ينقصوا أو ينتقصون بهذه الشبهة من الإسلام. ويستخدم المبشرون هذا الاتهام وهذه الشبهة للحد من انتشار الإسلام في المناطق الإفريقية للتنفير منه وصد الناس عن الدخول في الإسلام. والأستاذ العقاد رحمه الله عز وجل يعتمد في الرد على هذه الشبهة على المناقشة العقلية، حيث يفترض ابتداء صحة الشبهة ثم يرد على هذه الشبهة عقليا نقطة وراء نقطة. فهو يفرض صحة هذه الشبهة بأن الإسلام يبيح الرق، ويقول: واحد، الدين الذي يبيح الرق يجعل له روافد تشريعية في نصوصه حتى يستكثر من الاسترقاق. يعني الدين الذي يريد أن يبيح الرق لابد أن تأتي النصوص الدينية لكي يقر هذا الاسترقاق ويزداد من استرقاق الناس. اثنين، فيقول أيضا: والدين الذي يبيح الرق يمكن لاستعباد الناس واسترقاقهم في تشريعاته المتنوعة، ويأمر العبيد بالاستكانة والخضوع والرضا بهذه العبودية. ثلاثة، يحرص المشرع لهذا الدين على وضع منظومة خلقية ترفع السادة على العبيد في المعاملة والامتيازات الإنسانية. أربعة، إن هذا الدين أيضا المنتفع من الرق يقمع كل حركة تطالب بتحرير العبيد. ثم يتحول الأستاذ العقاد باحثا عن هذه الفروض حتى يردها. فهو يتكلم عن الفرض الأولاني بأن الدين الإسلامي يبيح بيع الرقيق ويجيز الاسترقاق. فالعقاد يسأل: من الأديان الذي شرع العتق ولم يشرع الرق؟ يعني الإسلام شرع العتق ولم يشرع الرق أبدا. فإن الأديان جميعا قبل الإسلام أباحت الرق، وألزمت الأرقاء طاعة ساداتهم، أما الإسلام جاء فشرع العتق ولم يشرع الرق. ثم ينتقل للفرض الثاني: إذا كان الدين الذي يبيح استرقاق الإنسان يمكن للرق تمكينا تشريعيا ويعمل على إخضاع العبيد للسادة بالدوافع المعنوية المنسوبة للإيمان، فيرد فيقول: فإن الإسلام في تشريعاته على النقيض من ذلك، حيث شرع الله تعالى في الإسلام وفي القرآن فك الإسار عن الأسرى، فجعله فريضة من فرائض التكفير عن ذنوب كثيرة، وأوجب الإسلام قبول الفداء مع استحسان فك الإسار بغير فداء، وفرض تحرير الرقاب على من يقتل خطأ أو على من يحلف يمينا ثم يحنث فيه، أو على من يظاهر زوجته، وكذلك من يؤدي الزكاة في مصارفها ومنها مصرف فدية الرقاب. فكل هذه التشريعات ليست دين يرحب بالاسترقاق الإنسان، وإنما هي تشريعات دين يحرر الرق وفق خطة منهجية تحول بين الرق وبين كثرة الاسترقاق. ثم ينتقل للفرض الثالث فيقول: إذا كان هذا الدين الإسلامي يبيح الاستعباد ويعمل على تثبيت التمايز الطبقي في المجتمع بما يجعل الرقيق أقل من أسيادهم في الإنسانية، فإن المقارنة بين الإسلام وتعاليم الإسلام وبين غيره من الأديان والتشريعات يجد أن هناك فارقا كبيرا في المعاملة التي يلقاها الأرقاء في البلاد الإسلامية، والمعاملة التي يلقاها هؤلاء الرقيق من إخوانهم، فلا وجه للمقارنة بين المساواة في النسب والمصاهرة واستباحة الدم انتقاما من الأسود، انتقاما من السود الذي يرفع هذه الحواجز بينه وبين السادة البيض. فكيف يكون الإسلام الذي رد للرقيق إنسانيتهم وهو يعمل على تحريرهم ودين دين يحبذ الرق أو يخفف استعباد الناس؟ لا، إن التفرقة العنصرية ظاهرة في الدول الأوروبية وفي أمريكا بالذات وفي جنوب أفريقيا، ويفرقون بين السادات والعبيد، حتى إن اللفظ القرآني أو اللفظ العربي يقال مثلا يعني زيد مولى عمرو، من العبد ومن السيد لا يعرف. وكذلك الإسلام يأمر السيدة بأن يكسو العبد مما يكسو وأن يأكل العبد مما يأكل، حتى كان أبو ذر وعبده يسيران فلا يفرق الناس بين من العبد ومن السيد. ثم ينتقل للفرض الرابع بأن هذا الدين الذي من شأنه يبيح الاسترقاق يقمع كل حركة تقوم لتحرير الرقيق إبقاء للوضع القائم واستزادة من الرق والاسترقاق، ولا يعطي للعبيد حقهم إلا مضطرا. لا، إن الإسلام قد أنصف الأرقاء ابتداء بغير اضطرار إلى الإنصاف، لا اتقاء لثورة سياسية أو منازعة اقتصادية. الإسلام أخذ بزمام المبادرة ابتداء بتحرير العبيد والمساواة بينهم وبين الأحرار، وطالب دائما وأبدا برد كرامتهم الإنسانية المسلوبة دون أن يضطر أو أن تضطرهم إلى ذلك ثورة سياسية أو حاجة اقتصادية، لأن الإسلام دين لا يتربح من الرقيق، بل إن الإسلام حالته مناقضة تماما لما يزعمه هؤلاء المستشرقون أو أصحاب هذه الدعوة. وبذلك أثبت الأستاذ العقاد رحمة الله عليه هذه النتيجة باعتماده على المنهج العقلي برد الموضوع إلى أصله والاستحضار الذهني للفروض ثم مقابلتها بحقائق الإسلام، ليظهر التناقض الظاهر والبين والواضح بين ما يدعون وبين حال الإسلام. وهذه طريقة عقلية فذة يتبعها الأستاذ العقاد عن طريق فرض الصحة ثم الرد على هذه الفروض حتى تظهر الحقيقة جلية دون لبس ودون غموض. يعني لا نريد أن نكثر عليكم في سرد شبهات، ولكن أنا حاولت أن أذكر هذين النموذجين، وعلى الطالب أن يعود إلى بقية الشبهات فيقرأها حتى يكون عنده مخزونا فكريا يستطيع أن يجابها من خلاله المستشرقين في دعاويهم وفي شبهاتهم، ويستطيع أن يقف على أرض صلبة وهو ينافح عن الدين الإسلامي ويذب عن حياض الإسلام ويقف مدافعا عن الإسلام بما مما يثير هؤلاء المستشرقين وهؤلاء المبشرين، فهو يقف على ميراث هؤلاء المفكرين وجهودهم سواء العقاد وغيره، ويستطيع أن يضيف على هذه الجهود ما استطاع إلى ذلك سبيلا. فأنا أوصي قراءة هذا المبحث وبقية الشبهات حتى يعني نزداد فكرا على فكر. هذا والله أعلم، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.